أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول هل يجوز لي أن أتنفل على السيارة من غير سفر؟ ما أدري. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته في السفر. قوله ويخلق ما لا تعلمون، هل يدخل فيه السيارات؟ حصل الجواب فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون إن أكل الضبع حلال مع أنه من السباع. مستثنى يا أخي، مستثنى كما استثني الفرس وذا ناب أن يعني يأكل الجيف، نعم، ولكن ورد فيه حديث صحيح يستثنيه، وانظر بلوغ المرام وشرحه سبل السلام في ذلك. قال هل الميت يعرف من يسلم عليه؟ نعم، ورد أنه يعرف من يسلم عليه، ولكنه لا يجيبه. ما حكم من يتشاءم من السفر في شهر صفر؟ هذا مختل في توحيده، في إفراد الله بالعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هامة ولا صفر، يعني الشهر الزمان وأي مخلوق أو مكان لا ليس له من نفسه كشف ضر أو جلب نفع إلا ما يجريه الله عز وجل. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يريدك بخير فلا راد لفضله. يقول ورد دليل على النهي عن التشاؤم. نعم، أول دليل هو الأمر بتحقيق التوحيد وأنه لا إله إلا الله. وأيضا الكلام الذي ذكرته طرفه، لا هامة ولا صفر ولا غول، أي نعم، فيدفع هذا التوكل على الله عز وجل. إذا وقع في نفس أحد شيء من التشاؤم بشيء أو بامرأة أو بدار أو بدابة أو بسيارة أو بنحوها، فليدفع هذا الذي وقع في قلبه بالتوكل على الله، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات سواه سبحانه وتعالى. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات سواك. ينبغي أن يقول هذا الكلام وأن يعتقد مدلوله ويتوكل على الله، ويذهب ما وقع في نفسه من الالتفات إلى غير الله تعالى. يقول ما تفسير قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ وهل الفتح من الله يأتي مع نسيان أوامر الله؟ الفتح ما يفتح عليهم بما يسعدهم، إنما يفتح عليهم أبواب كل شيء حتى يصنعوا السلاح المدمر، سلاح التدمير الشامل والقنبلة الذرية وأشياء لا يعرفها يعني كثير منها، وهم كفار. لأن والعياذ بالله إذا نسوا ذكر الله عز وجل تجاوزوا الحدود ودخلوا في متاهات في النهاية في الأخير كان فيها هلاكهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني ليس هذا فتح الفتح الذي يدعو به بعض إخواننا المصريين، الله يفتح عليك، يقصدون بهذا الله يفتح عليك يعني العلم النافع، أو يفتح عليك ما أغلق عليك ونسيته مما ينفعك. أما هذا الفتح فيفتح عليهم أبواب كل شيء، مثل يذكرنا بالحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وفيه على هذه الأبواب التي على اليمين وعلى الشمال ستور، إذا أراد السالك أن يفتح بابا منها ناداه الواعظ وقال ويحك لا تفتحه، فإن تفتحه تلجه. فإذا فتح الإنسان عليه باب شر حتى من يستجدي من غير حاجة ينفتح عليه باب الفقر ولا يغتني أبدا. وهكذا وهل أعظم من هذا الفتح الذي فتح على الكفار فاخترعوا يعني أسلحة التدمير الشامل؟ لكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإلا هم لا ثقة بهم. قال كيف يمكن الجمع، هذا نفس الخط، كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70، الشيخ كل حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والذين لا يسترقون، وبين الآثار التي تدل على جواز الاسترقاء، يعني لا يسترقون يطلبون الرقية ملتفتين إلى الراقي أو معلقين قلوبهم بنفس الرقية، وإنما يفعلونها سببا من الأسباب وقلوبهم معلقة بالله عز وجل هو الذي ينفع بها، هو الذي يشفي بها، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، هذه هي الرقية الصحيحة. أما أن يلتفت الشخص إلى راق ربما يكون أحسن منه في القرآن، أحسن منه في القراءة، وأحسن منه في الإيمان، لكن اشتهر هذا بالرقية فيذهب إليه قد تعلق قلبه به، وربما كان في نفسه أنه لا يشفى حتى يأتي عنده، بينما هو أحسن منه إيمانا وأحسن منه قراءة ولا يكتفي بما أنعم الله به عليه، لأن قلبه متعلق بغير الله. ما حكم بناء القباب على القبور؟ يحرم بناء القباب على القبور ويجب هدمها ما عدا القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إزالتها يترتب عليه من الفتنة والشر ما هو أعظم، فدرء الفاسد مقدم على جلب المصالح. اللهم صل وسلم على رسول الله. المنع من الصلاة في مسجد فيه قبور والقول بعدم صحة الصلاة فيه، نحن نقول إن المسجد الذي بني من أجل القبر لا تصح الصلاة فيه، أما المسجد الذي وضع فيه القبر حدثا وكان قد أسس لله فهذا تصح الصلاة فيه، إنما الذي يزال هو الحدث القبر، مع القول بصحة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه القبر. يا أخي لا تكن جاهل، وضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع قبره الشريف المكرم يختلف، لأن القبر لم يوضع من أجل المسجد والمسجد لم يبنى من أجل القبر، هذا أعظم فرق في المقصد. بناء المسجد ما بني من أجل القبر، والقبر إنما كان في بيته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره مسجدا، فما وضع القبر من أجل المسجد، فلا تكن يا أخي جاهلا تقيس قياسا فاسدا، سواء تسوي بين المختلفات و تفرق بين المتماثلات. نعم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن المساجد الأخرى لأنه لم يؤسس من أجل القبر، لم يبنى من أجل القبر، وزيادته ليست من أجل القبر، ولكن زيادة المسجد لها حكم المزيد، وقال عمر لو بلغ مسجده صنعاء هو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم ما في تعارض، لكن تعارض في ذهن المتلقي الجاهل، وإن لم يكن فما هو الفارق المؤثر بين مسجده صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال ما حيلتي فيما أي نعم. ثم أيضا هناك فوارق أخرى، ما زال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، ما زال بيته هو بيته يوم القيامة، ولو دخل أحد داخل الحجرة صلى ركعتين لا يصح أن يقول، مع أن هذا لا يجوز، لا يصح أن يقول صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى في الحجر، حجر أزواجه التي أدخلت في المسجد وأرضيتها المسجد، أو في بيت فاطمة، لقال صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف موضع قبره وقبري صاحبيه. أي نعم. وهذا كافي في أنه ليس من المسجد، وليس القبور من أجل المسجد، إنما وضعها لئلا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة في أي بقعة من الحرم المدني أم إيش؟ حمل الصف في الصلاة المفروضة أم أكمل الصف؟ لا، كمل الصف، أكمل الصف. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وهكذا. الصف الثاني أفضل من الصف الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. فأنت احرص على أن تكمل الصفوف، وأن تقف حيث وقف الصف بك، ولك أن تتخطى، حتى إذا ترك من صف تركوا فرجة أمامهم، لك أن تتخطاها.